بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 13 تقديم عبد الرحمن السبهان. الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في الطريق إلى المدينة، مكثوا 3 أيام في الغار وهذا ما جرى. يقول المؤلف: حين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردات الحثيثة 3 أيام دون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى المدينة. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول 1 من الهجرة، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. هذا يدل على إيش؟ لماذا يشتريها بالثمن؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هجرته خالصة لله سبحانه وتعالى، لم يشارك فيها أحد. فالهجرة من أعظم الأعمال وهي واجبة على الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هجرته بماله ونفسه ليتم أجره على الله سبحانه وتعالى. ثم ارتحل على طريق الساحل. الآن بدأ المؤلف يذكر بعض ما وقع في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 5 مواقف تقريبا أو 6. يقول: الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كما روى البخاري رحمه الله قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، يعني بدأ يوم الثاني، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، أنت ترتاح وتأمن وتنام وأنا أعص لك الطريق. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن ينام مثلنا. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قال: فتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. هذا يا شباب فيه مواقف أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وفدائه. يأتي إلى المكان، ينظف المكان، ثم يخرج، هل هناك في الطريق خطر أو لا، ثم يقول للراعي: انفض الضرع، يعني ضرع الشات، انفض من الشعر والقذى حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صافيا، ثم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: فكرهت أن أوقظه، يعني انتظر حتى. وهذا هو الذي رفع أبا بكر رضي الله عنه، ولذلك كان صديق هذه الأمة وكان أفضل الأمة بعد الأنبياء. وفيه أيضا مشروعية خدمة العلماء وأهل الفضل، فإذا صاحبت أناس أفضل منك فاخدمهم. أيضا ذكر قال: من المواقف كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الذي بين يديك؟ يقول: من هذا الذي الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، يعني يدل على الطريق، وإنما يعني سبيل الخير، يعني يدلني على طريق الاستقامة والعدل، وهذا من التوريث المحمود. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. ذكر أيضا قصة سراقة بن مالك، وهي قصة مشهورة يقول: أمرت جاريتي أن تخرج فرسي وتحبسها علي وأخذت رمحي فركبتها حتى دنوت منه فتعثرت بي فرسي فخررت عنها فسقطت عنها. يقول: فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها هل أضرهم أو لا؟ قال: فخرج الذي أكره، يعني لن تضرهم. فركبت فرسي وعصيت الأزلام يعاند تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. يقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يقول: فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان. عرف هو في قلبه أنه لا يستطيع أن يمس هذين الاثنين أبدا. الفرس ساخت، يمشي طاح منها، يريد أن يتكلم لا يستطيع، خرجت الفرس لها دخان. يقول: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الفدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزؤاني ولم يسألاني، إلا أن قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرابع، الموقف الرابع، خيمة أم معبد الخزاعية، هذه كانت لها خيمة في الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد، وكانت امرأة جلدة تختبئ بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء والشاء عازب. وكانت سنة شهباء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب الخيمة فقال: ما هذه الشاة؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما تستطيع. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها بربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء. جاء زوج أم معبد قالت: مر علينا رجل فسمى ودعا ومسح الضرع فدرت هذه الشاة. فقال هذا الرجل: قال: والله إني أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا. يقولون إنه جاء رجل، جاء إلى مكة فتمثل بأبيات شعر: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء كانت في مكة. إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله وأن وجهه إلى المدينة. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرقت المدينة، مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أبا الشكر. يقول في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم فرحين به، فكل يوم يخرجون ثم يرجعون إلى بيوتهم. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، يعني ارتفع على تل يهودي لحاجة له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هو أبو بكر، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. قال ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني يظنون أبو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يحيون أبو بكر. يقول: فلما اشتد الحر جاء أبو بكر فأقبل حتى ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. رواه البخاري. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. مكة طردوه ولحقوه وكادوا يقتلونه، وهؤلاء الأنصار الشرفاء المؤمنين بالله يخرجون كل يوم للحر يستقبلونه ويرحبون به وينتظرون قدومه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء وجلس فيها 4 ليالي، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه. فلما كان يوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. بعد صلاة الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومنذ ذلك اليوم سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر هو الأبيات المشهورة التي يرددها الناس: طلع البدر علينا. يقول هنا كلام جميل، يقول: الأنصار لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، ما عندهم أموال، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون ضيفا عندهم، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة حتى بركت في موضع المسجد، ثم قامت والتفتت وذهبت يمين وشمال هذه الناقة، ثم رجعت فبركت في نفس مكانها الذي بركت فيه وهو مكان المسجد النبوي. ثم جاء أخواله وجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأخذ رحله ووضعه في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. في رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. ثم جاء أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أول ما جاءوا أبو بكر وبلال رضي الله عنه أصابتهم حمى ومرض، تغير عليهم الجو كما يقولون. تقول عائشة: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك ما أصاب أبو بكر وبلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. يقول الغزالي رحمه الله: يا عجبا لنقائض الحياة واختلاف الناس، إن الذي شهرت مكة سلاحها لتقتله ولم ترجع إلا مقهورة عنه، استقبلته المدينة وهي جذلانة طروب، وتنافس رجالها يعرضون عليه المنعة والعدد والعدد. من بشأن الدين كنا جعل النصر القريب، والعدد ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعانا.